جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ في التطبيق على كل أحكام النون الساكنة والتنوين اللي شرحناها في الحلقات اللي فاتت. هنبدأ التطبيق على الآية رقم 17 من سورة الرعد، والآية دي اتجمع فيها كل أحكام النون الساكنة والتنوين والنون والميم المشددة. بص على الآية كده، أول حاجة هتقابلك فيها نون ساكنة في فعل أنزل، وهنا في طريقة بنستخدمها في التعرف على الحكم عايزك تحفظها معايا. هنقول نون ساكنة جاء بعدها حرف الزاي، والزاي من حروف الإخفاء. طيب هنا ممكن تسألني عرفنا منين ان حرف الزاي من حروف الإخفاء واحنا مش حافظينهم؟ احنا اتفقنا ان هندور مثلا هنا على حرف الزاي. الزاي مش من حروف الإظهار اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ولو دورنا على حرف الزاي في حروف الإدغام اللي هي يرملون مش موجود فيها، ولا موجود في حرف الإقلاب اللي هو الباء، يبقى ما عادش فاضل غير إنه من حروف الإخفاء. ونطبق حكم الإخفاء في القراءة، يبقى هنقول أنزل. هل حد سمع هنا حرف النون وأنا بقرأ؟ لو سمعته يبقى فيه غلط. المفروض تسمع نون مخفاة، يعني حرف لا هو نون ظاهرة ولا نون مدغمة. اسمع كده تاني، أنزل. لو بصينا على كلمة ماء فسالت، هنا تنوين جاء بعده حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. وزي ما درسنا إن الإخفاء معاه غنة حركتين، نطبق كده الحكم، هنقول ماء فسالت. وهنا انت سمعت تنوين مخفى بغنة حركتين. شوف بعدها كلمة أودية بقدرها، هنا تنوين جاء بعده حرف الباء، يبقى الحكم إقلاب. وفي التطبيق عندي ثلاث خطوات، رقم واحد هقلب التنوين لميم، رقم اثنين حرف الميم لو جاء بعده حرف الباء بعمل إخفاء للميم، رقم ثلاثة بحط غنة حركتين مع الإخفاء ده، يعني هتتنطق كده أودية بقدرها. اللي بعدها على طول كلمة زبدا راضية، وهنا تنوين جاء بعده حرف الراء، والراء من حروف الإدغام بدون غنة. وطريقة التطبيق هحول التنوين لراء وهنطق اتنين راء من غير أي زيادة ولا تكلف، هقولها كده زبدا راضية، بعدها على طول راضيا ومما، هنا تنوين وجاء بعده حرف الواو، والواو من حروف كلمة ينمو، وهيبقى حكمها الإدغام بغنة، وهتتنطق كده راضيا ومما. هنقابل بعدها حكم الميم المشددة في ومما، هنطق الميم بغنة حركتين كده ومما. وبعدها على طول تطبيق على النون المشددة في كلمة النار، هقولها كده النار. وشوف كده حكم الإظهار في حليات أو، وانا عرفتم الشرطتين اللي فوق بعض بالظبط من قبل ما اشوف انه تنوين جاء بعده حرف الهمزه، والهمزه من حروف الاظهار، وهتتنطق كده حليات او. وهيتكرر معانا حكم الاخفاء تاني في كلمه متاع زبد، وهتتنطق كده متاع زبد. زبد مثله، هنا تنوين جاء بعده حرف الميم، والميم من حروف كلمة ينمو اللي حكمها الإدغام بغنة، وهتتنطق كده زبد مثله. فأما هنا ميم مشددة حكمها غنة حركتين، وهقولها كده فأما جفاء. وأما هنا تنوين جاء بعد حرف الواو، والواو من حروف كلمة ينمو اللي حكمها الإدغام بغنة، وهقولها كده جفاء. وأما ينفع، نون ساكنة بعدها فاء حكمها الإخفاء، وهقولها كده ينفع. الناس نون مشددة هتتنطق كده الناس. وكده الحمد لله خلصنا درس التطبيق، معلش طولنا شوية في طريقة التطبيق، وكان ممكن نقرأ الآيات بس من غير مراجعة على أحكامها، بس علشان نحاول نحفظ ونثبت الأحكام مع بعض، ونتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة، ونتقابل إن شاء الله في الحلقة الجاية بعنوان أحكام الميم الساكنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.